إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي علقنا على قول الناظم رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. تكلمنا عن الشفاعة وقلنا أن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة، وذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة به لا يشاركه فيها غيره، وله شفاعة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين. أما الشفاعة الأولى الخاصة به عليه الصلاة والسلام فهي شفاعته في أهل الموقف حتى يأتي الله عز وجل الفصل بين العباد، وهذه هي المقام المحمود، هي الشفاعة الكبرى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهذه خاصة يعني عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، لأنهم يكونون في أرض المحشر فينتظرون أن يأتي الله للفصل بينهم، فيبحثون من يشفع لهم فلا يجدون إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بالمحامد وثناء لم يكن يعرفه عليه الصلاة والسلام، ثم يأذن الله عز وجل له بالشفاعة. والشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة عند باب الجنة حتى يفتح الباب فيدخل أهل الجنة الجنة، فعندما يصل أهل الجنة إلى الجنة يجدون الباب مغلقا ولا يفتح لهم حتى يأتي النبي فيستأذن فيفتح له خازن أو الملك الموكل بالباب باب الجنة، فعند ذلك يدخل المؤمنون الجنة، وهذه كذلك خاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة الخاصة به هي شفاعته في عمه أبي طالب وقد مات كافرا، والأصل أنه لا أحد يشفع للكفار، من مات كافرا لا يشفع له أحد، وإنما يستثنى من ذلك أن الله عز وجل أذن لنفسه من يشفع في عمه أبي طالب، لأنه اعتنى بالنبي صلى الله عليه وسلم ورباه وحماه، ولما نفسه كبر وكان يدعو إلى الله كان هو يعني وقاية بينه أو درع بينه وبين الكفار حتى لا يؤذوه، ولذلك كان نفسه حريصا على إيمانه ولكنه لم يؤمن ومات كافرا، فكان نفسه يستغفر له حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك فتوقف عن الاستغفار له، ثم أذن الله عز وجل في أن يشفع له شفاعة خاصة به، وتلك الشفاعة لم تخرجه من النار وإنما خفف عليه شيء من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الآن في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه خاصة كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الكفار بأبي طالب فقط لا يشاركه فيها غيره، لأن الله عز وجل يقول عن الكفار: لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة الرابعة فهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والمرسلين، وهي في الشفاعة لمن يستحق أن يدخل النار لا يدخلها، وفي من دخلها من المؤمنين أن يخرج منها، وهذه سبق حديث الشفاعة فيها. ثم ذكرنا لكم كذلك شروط الشفاعة المشروعة وهي ثابتة، وهي أن يأذن الله عز وجل بها، وأن يرضى عن الشافع، وأن يرضى عن المشفوع. إذا توفرت هذه الشروط حصلت الشفاعة، وإلا لا يمكن أن تكون. وأما الشفاعة التي يتعلق بها الكفار في الذين يعبدون غير الله ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله، فهذه شفاعة باطلة وهي من الشرك بالله، والله جل لم يأذن بها بأي حال من الأحوال. ثم قال المصنف رحمه الله: وقل في عذاب القبر حق موضح. توقفنا عند هذا الشطر. في هذا البيت يبين رحمه الله أن عذاب القبر ثابت بالأدلة الصحيحة الصريحة، ثابت بكتاب الله عز وجل، وثابت كذلك بالسنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله: وقل في عذاب القبر حق موضح، أي أن عذاب القبر حق ثابت، فلا بد الإيمان به إيمانا جازما لا يراوده شك ولا يتخلله ريب أو تردد، لأنه موضح بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر وبفتنة القبر، ثلاثة أشياء يؤمنون بها: الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيم القبر. فالناس يفتنون في قبورهم، ثم بعد ذلك منهم من يكون قبره روضة من رياض الجنة، وهذا نعيم القبر، ومنهم من يكون قبره حفرة من حفر النار، وهذا عذاب القبر. ووردت يعني بعض الأحاديث فيها تفصيل لبعض الذنوب وما يعذب بها أصحابها في القبور. المهم أن عذاب القبر ثابت بأدلة صريحة صحيحة. ولما ذكر المصنف عذاب القبر فالمقصود الإيمان بكل ما يقع للعبد في قبره، كل ما ثبت في الشرع أنه يقع للعبد في قبره فلا بد من الإيمان به، سواء من الفتنة والسؤال أو من العذاب أو من النعيم أو غير ذلك. وهذا الإيمان بما يكون في القبر يدخل في جملة الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، إلى أن يدخل الناس المؤمنون الجنة ويدخل الكفار النار. يعني كل ما يقع من بعد الموت، موت العبد، إلى أن يستقر إما في الجنة، كل ما يقع في ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ولذلك جاء في الحديث: من مات فقد قامت قيامته، هذه القيامة الصغرى يعني. فمن مات دخل، خرج من الدنيا ودخل في عالم آخر، في قبره يفتن يعذب ينعم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين ويقع الحساب يوم القيامة، ثم يستقر أهل الجنة في الجنة والنار. فهذا يدخل كذلك، قلت، كله في الإيمان باليوم الآخر. الأدلة على ثبوت عذاب القبر كثيرة، منها قوله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله عز وجل يقول على قوم فرعون الذين كفروا بموسى عليه السلام وطغوا وتجبروا في الأرض على رأسهم فرعون، قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء يعرضون على النار في قبورهم، أي يعذبون بها. قال: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل على أن قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هو غير عذاب يوم القيامة، هو عذاب آخر يكون قبل يوم القيامة، أي وهم في قبورهم. وهذا دليل أنهم يعذبون في قبورهم، وهذا دليل واضح لا إشكال فيه. وروى البخاري رحمه الله في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن يهودية، مرأة يهودية، دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. ومعروف أن اليهود لهم علم بالكتاب، يعرفون يعني أشياء كثيرة علمهم يعني أنبياؤهم، لأن أكثر الأنبياء من بني إسرائيل. فقال ذكرت عذاب القبر ثم دعت قالت لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر. قالت فسألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، يعني هل هو حق أم أن هذا من افتراء اليهود، لأن عائشة قبل هذا الوقت الظاهر أنها لم تكن تعرف عذاب القبر. فلما سمعت اليهودية لم تكذبها ولم تصدقها، وهذا الأصل، إذا حدثك أهل الكتاب بشيء الأصل لا تصدقهم ولا تكذبهم حتى تعرض هذا الأمر على الكتاب والسنة. إذا كان في شرعنا موجود هذا الأمر فهذا حق، نصدق هذا الأمر بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء موافقا لما عنده. أما إذا وجدنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك الأمر وأن هذا الأمر كذب فهذا نكذبهم فيه، لأن عندنا شيء ثابت يقول خلاف ذاك الأمر. وأما إذا ذكروا شيء ولم نجده في كتاب الله عندنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بنفي ولا بإثبات أي مسكوت عنه فهذا لا نكذبه ولا نصدقه، هذا هو القسم الذي لا نكذبه ولا نصدقه لأنه لم يوجد عندنا لا إثبات ولا نفي. فلما سمعت منها عذاب القبر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق. قال نعم عذاب القبر حق، يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وبين أن عذاب القبر ثابت وحق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. ثم رأت نفسه بعد ذلك في صلاته يتعوذ من عذاب القبر، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وتعوذ النفس من عذاب القبر دليل أنه موجود، لأنه لا يتعوذ من شيء غير موجود. ولذلك نفسه أمرنا أن نتعوذ أو نسأل الله عز وجل قبل السلام أو ندعو الله بأربع دعوات، وهي اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه فتن عظيمة، أمور عظيمة، أمر نفسنا أن نتعوذ بالله منها قبل السلام من كل صلاة. فهذا ينبغي على المؤمن أن لا يترك هذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقلت هذا دليل على ثبوت عذاب القبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم يعني في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. وفي حديث آخر، حديث طويل، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان العبد في إقبال عن الدنيا عن الآخرة وإدبار عن إقبال عن الآخرة وإدبار عن الدنيا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنزع روح المؤمن، كيف تنزع روح الكافر، كيف يصعد بها إلى السماء، كيف يخاطبها أهل السماء، كيف ترجع إلى البدن، ثم كيف حاله في القبر، يأتيه الملكان فيسألانه، ثم يفتح له باب في جهنم وباب في الجنة، وكل على حسبه. وهذا كذلك من الأدلة في ثبوت الفتنة وفي ثبوت العذاب والنعيم، وهذا أمر معروف عند أهل السنة والجماعة. ولا ينكر هذا الأمر إلا العقلانيون الذين جعلوا عقولهم حاكمة على الكتاب والسنة، يأتون بشبه لا طائل من ورائها. يقول لك مثلا لو فتحت القبر الآن أي قبر لا ترى لا عذاب ولا نعيم. لماذا قالوا هذا الأمر؟ لأنهم جعلوا الدنيا كالحياة، الدنيا كالحياة بعد الموت، هي الحياة المرحلة البرزخ، جعلوهم سواء، وهذا خطأ، هذا عالم آخر لا نستطيع أن نعرف ما يقع فيه إلا عن طريق الوحي. ولهذا هو من الإيمان بالغيب، لأنك لو فتحت وجدت هذا لا يصير إيمان بالغيب، صار إيمان بالمشاهد. والله عز وجل مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بشيء لم يشاهدوه لكن جاءهم الخبر الصادق به من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود أخبرنا وحدثنا الصادق المصدوق. فأمور الغيب إذا كنت تنكر عذاب القبر تقول لأنني فتح أفتح فلا أرى، فبعد ذلك تستطيع أن تنكر عذاب جهنم ونعيم الجنة والميزان والحور وكل ما يقع في اليوم الآخر تقول لأنه غير موجود، وهذا طريق الزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك المؤمن يتوقف حيث يعني ورد النص الصحيح فيتوقف عنده ويعتقد ما دل عليه ذاك النص الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى قال ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. قال ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. بين رحمه الله تعالى في هذا البيت عقيدة أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة، في حكم مرتكب الكبيرة. معلوم أن الذنوب والمعاصي صغائر كبائر، الكبائر هل الذي يفعل الكبيرة ويموت قبل أن يتوب منها يبقى مسلما أم أنه يصير كافرا؟ هذا هو معنى حكم مرتكب الكبيرة. ما حكمه إذا مات قبل أن يتوب؟ إذا تاب قبل الموت فلا إشكال، هذا مسلم باتفاق. لكن إذا مات قبل أن يتوب هل هو مسلم أو أنه خرج بالإسلام بفعله لتلك الكبيرة؟ وهذا الكلام في مرتكب الكبيرة ما لم يستحلها، أما التي يستحل فعل الكبيرة فهذا كافر بالاتفاق، هذا لا خلاف فيه. الذي يستحل فعل الذنوب والمعاصي الثابت تحريمها فهذا كافر ما شك فيه، لأنه حرم أحل ما حرم الله تبارك وتعالى. لكن الذي يفعل الكبيرة وهو يعتقد أنها كبيرة وأنها معصية إذا مات قبل أن يتوب منها كان مصر عليها ومات، هل هذا كافر ولا مسلم؟ هذه المسألة التي يريد المصنف أن يبين لك عقيدة أهل السنة فيها حتى لا تعتقد رأي الفرق الضالة أهل البدع الذين خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة من المسائل القديمة جدا التي ظهرت في بداية يعني في ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة ليس بالطويلة، فظهرت هذه المسألة واختلفت فيها الأمة. عقيدة أهل السنة والجماعة نبدأ بها لأن هي الأصل وهي التي ينبغي أن نعرفها ونفهمها ونعتقدها، وأما عقائد أهل البدع فلا نحتاج إلى ذكرهم إلا بمقدار الحاجة لذلك. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم صاحب الكبيرة يعني الذي فعل الكبيرة غير المستحل لها، يعني يعتقد أنها كبيرة ويعتقد أنه عاص ومخالف، إذا فعلها ثم مات قبل التوبة مات قبل أن يتوب إلى الله عز وجل، عقيدة أهل السنة في هذا الشخص أنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه عليها وأدخله النار ثم يخرج من النار لأنه موحد ويدخل الجنة، وإن شاء الله عز وجل عفى عنه ولا يدخله النار يدخله الجنة مباشرة. ماذا نفهم من هذا الأمر؟ أن فاعل الكبيرة غير مستحل عند أهل السنة لا يكفر يبقى مسلم، واضح؟ فاعل الكبيرة إذا مات قبل أن يتوب منها وهو غير مستحل لها فعقيدة أهل السنة فيه أنه مسلم ناقص الإيمان ولا شك، مسلم ناقص الإيمان، وأمره إلى الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه بعفوه ومنه وفضله، وإن شاء سبحانه وتعالى أن يعذبه عليها ثم لا يخلد في جهنم لأنه مسلم فيخرج كما ثبت في أحاديث الشفاعة السابقة. أهل السنة اتفقوا على هذا الأصل وإنما اختلفوا في شيء واحد وهو تارك الصلاة، هذا الذي اختلفوا فيه. فإن ترك الصلاة لا شك أنه من أكبر الكبائر، لكن هل الذي يترك الصلاة تكاسلا وهو مقر بوجوبها يكون في يعني حكمه حكم من فعل أي كبيرة أخرى على الأصل الذي ذكرته لكم، أم أنه له حكم خاص؟ هنا اختلف أهل السنة فيما بينهم، فذهب طائفة من أهل السنة إلى أن تارك الصلاة تكاسلا مع الإقرار بوجوبها إن مات وهو على ذلك الحال، قالوا بعض العلماء قال هو كافر وخالد في النار، قالوا لأن ترك الصلاة كفر بحد ذاته، واضح ليس كبيرة فقط بل دلت النصوص قالوا على أنه كافر، واستدلوا بأحاديث منها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قالوا قبل ذلك ليسوا بإخوان لنا، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. قد يقول قائل الصلاة وذكرت الزكاة كذلك، قالوا الزكاة جاءت أدلة تخرجها من هذا الحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني امتنع أو كما قال عليه الصلاة والسلام بالحديث يعني لا استحضره، يعني من منع الزكاة قال اسم أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا أو كما قال، فقال اسم أخذناها لم يحكم عليه بالكفر، ويعني الأدلة في الزكاة. وإن كان من السلف من يرى ترك أي ركن من أركان الإسلام كفر، في هذا قول كذلك سواء ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو الصيام أو الحج، يعني من كان قادر عليه وتركه ومات هذا، بعضهم يرى أن هذا كفر، وبعضهم يقصر الكفر على الصلاة والزكاة فقط، والجمهور والقول الآخر أن الصلاة فقط، وهذا هو الذي يعني الخلاف فيه شديد هو الصلاة. وذهب جمهور العلماء من أهل السنة الأكثرية أن تارك الصلاة تكاسلا على خطر عظيم وفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر ما لم يستحل تركها، فحكمه حكم فعل الكبائر الأخرى، وهذا قول جمهور العلماء مالك رحمه الله والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم. ما هو دليله؟ من أقوى الأدلة في ذلك حديث الشفاعة السابق، هذا هو الأصل الذي يرجع إليه، يعني من أقوى الأدلة التي واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ذكر أن الله عز وجل يأمر من يشفع من الأنبياء وغيرهم أن يخرجوا من عرفوه من أهل الصلاة لم تمس النار مواضع الصلاة مواضع السجود، هذا دليلهم كانوا يصلون. ثم فيما بعد قال اخرج من كان في قلبه مثقال ذرة دينار مثقال درهم مثقال توصل الذرة، ثم الله عز وجل قالوا لم ندع فيها أحدا مما أمرتنا، يعني خلاص ظنوا أن ما بقي فيه إلا الكفار، فيخرج الله عز وجل قبضة أو قبضتين أناس احترقوا حتى صاروا حمما، يعني فهم يعني كلية احترق، هذا دليل أنهم لم يكونوا يصلون، وإلا لم يكن للأولين مزية عنهم، الأولين الدفعة الأولى أخرجوا ولم تحترق مواضع السجود لأنهم كانوا يصلون، هؤلاء احترقوا كلية حتى صاروا حمما لم يعرفهم أحد إلا الله تبارك وتعالى وهو العليم والخبير، علم بحالهم وما في قلوبهم، فلا شك أن فرق بين هذا وهذا، هذا دليل أنهم لم يكونوا يصلون، ومع ذلك أخرجهم الله بشفاء برحمته سبحانه وتعالى وجعلهم في نهر الحياة فينبتوا وجعل في أعناقهم الخاتم عتقاء الرحمن، يقول أهل الجنة دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ولا شك أن الذي يكون يصلي هذا لا يمكن أن يقال فيه لم يعمل عمل أو لم يعمل خيرا قط، لأن الصلاة من أعظم العبادات وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلو كان إنسان يصلي وفعل ما فعل من الذنوب لا تستطيع أن تقول لم يعمل خيرا قط، وإذا كان يصلي وترك كثير من الواجبات لا تستطيع أن تقول لم يفعل خيرا، واضح؟ فهذا دليل يعني واضح، وهذا ما استدل به الشيخ الألباني، وهو يقول رحمه الله: لم أرى من استدل بهذا الحديث في هذه المسألة، يعني بهذا التفصيل، والله تعالى أعلم. لكن الأدلة في ذلك واضح. بعض العلماء استثنى صورة، قال هذه ينبغي أن لا يكون فيها الخلاف في كفر تارك الصلاة، وهي إذا كان واحد لا يصلي ثم رفع أمره إلى الحاكم، قال فلان لا يصلي، فدعاه الحاكم أو القاضي قال له لابد أن تصلي وإلا ضرب عنقك، فوصلت وقت الصلاة وخارج وقت الصلاة هو لم يرد أن يصلي فضربت عنقه قتله الحاكم، قالوا هذا ينبغي أن يقول أنه كافر لأنه آثر القتل عن الصلاة، فإذا كان ترك الصلاة تكاسلا بمجرد ما يأتي الزجر والتعذيب والتهديد بالقتل يرجع إلى الصلاة، هذا هو الأصل لأنه تكاسلا فقط، لكن هذا بارقة السيف فوق رأسه ويهدد بالقتل ويؤثر القتل على أن يصلي، يقول شيخ الإسلام هذا ينبغي لا يختلف فيه، هذا الظاهر والله أعلم. وإن كان من العلماء من المالكة وغيرهم قالوا حتى إذا قتل يقتل يعني حدا لا كفرا، لكن إذا نقل شيخ الإسلام أقوى والله أعلم، لأن تموت ولا تصلي تقول أنا مسلم مؤمن، هذا لا يعقل يعني. المهم خلاصة الكلام أن أهل السنة اتفقوا أن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها ولم يكن مستحلا لها فهو تحت المشيئة، يعني يبقى مسلم أمره إلى الله. اختلفوا في تارك الصلاة، بعضهم يقول يكفر، بعضهم قال لا يكفر ما دام لم يستحل، وهذه من مسائل الخلاف التي هي بين أهل السنة والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان اتفقوا على أن تارك الصلاة على خطر عظيم وأتى بكبيرة من أكبر الذنوب وقد يستمد به الأمر إلى أنه يكفر بالله عز وجل، لأن الذي ترك الصلاة وواظب على تركها قطع الصلة بينه وبين الله، فيمكن أن يعني يستدرجه الشيطان إلى أن يكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلم أن لا يتهاون في الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحبات، لا يعني يتهاون في هذا الأمر أبدا، لأن يكفيه ذما تارك الصلاة، يكفيه ذما أنه مختلف في إسلامه، هذه تكفيه، يروح يسأل عالم يقول أنت كافر، يسأل آخر يقول أنت فاسق، يعني مختلف بين الكفر والفسق، يكفي هذا الأمر أنه يتوب إلى الله ويرجع ويحافظ على الصلاة. ومن الأدلة الذين قالوا أنه لا يكفر قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا وترك الصلاة هي دون الشرك، وإن كانوا الآخرين الذين قالوا يكفر قالوا لا، قالوا ثبت في النص أن ترك الصلاة كفر فيكون من جملة الشرك والكفر. وهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الاستدلال بها على أن الكبائر ليست كفر استدلال صحيح، وإنما الاستدلال بها في حكم تارك الصلاة هو الذي يتنازع فيه. أما إذا قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والكبائر هي دون الشرك، كان استدلالك صحيح، وهذا دليل أن صاحب الكبيرة لا يكفر إذا لم يستحل تلك الكبيرة، لأن الكبائر هي دون الشرك، فأعظم شيء هو الشرك، تأتي بعده الكبائر، بدع أو الكبائر. وقال ربنا سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالله عز وجل في هذه الآية نادى المؤمنين باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يعني أثبت لهم الإيمان، ثم قال: توبوا إلى الله توبة نصوحة، والتوبة تكون من الكبائر ومن الصغائر، يعني هذا دليل أنهم قد فعلوا أشياء مخالفة إما كبيرة وإما صغيرة، ومع ذلك ناداهم باسم الإيمان، لم يسلب عنهم اسم الإيمان، فدل على أن فاعل الكبيرة إذا لم يستحلها لا يكفر. كذلك قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل. فالله عز وجل وإن قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أثبت أنهم مؤمنون، طائفة الأولى والثانية الذين وقع بينهم القتال، وباتفاق أن قتال المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمقصود بالكفر هنا كفر دون كفر، يعني المقصود بها أنه من الكبائر وليس كفر مخرج من الملة. ولهذا الله عز وجل قال: وإن طائفتين من المؤمنين، فلم يسلبهم اسم الإيمان، بل أثبت لهم الإيمان مع فعلهم لهذه الكبيرة العظيمة وهي القتال بينهم. فهذا دليل كذلك أن صاحب الكبيرة لا يكفر. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة في صاحب الكبيرة الذي لا يستحل فعل الكبيرة، وإنما يفعلها وهو معترف معتقد أنه عاص لله عز وجل، وأنه مقصر، وأنه مخالف، لكن تغلبه نفسه فيفعل ثم يموت قبل أن يتوب. فهذا حكمه عند أهل السنة، أنه يبقى مسلم لكنه مسلم ناقص الإيمان، مسلم عاصي، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه لكن فاسق بكبيرته، وأمره إلى الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء عذبه ثم يخرجه من النار يدخله الجنة. خالف أهل السنة في هذه المسألة الخوارج والمعتزلة والمرجئة. الخوارج والمعتزلة والمرجئة، هذه فرق ضالة، قولهم مخالف لأهل السنة في هذا. الخوارج قالوا أن فاعل الكبيرة كافر بالله عز وجل، يعني الذي يفعل كبيرة يكفر، لا بد أن يجدد إسلامه. يعني عندهم الذي يزني كافر، يشرب الخمر كافر، يقتل المسلم كافر. قس على ذلك كل كبيرة ثبتت في الكتاب والسنة فمن فعلها عندهم كافر، الخوارج. ولذلك تجدهم يقتلون المسلمين بحجة أنهم كفروا، لأنه أكثر المسلمين تجد واقع في كبيرة من الكبائر، فإذا أدركك وأنت على كبيرة يعتقد أنك كافر. هذا الخوارج. المعتزلة ولما قالوا الخوارج أن فاعل كبيرة كافر، قالوا هو خالد في نار جهنم مثله مثل الكفار، لا يشفع فيه أحد وهو خالد في نار جهنم. المعتزلة فرقة أخرى قالوا أن فاعل الكبيرة إذا مات قبل أن يتوب هو في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس هو بمؤمن وليس هو بكافر، في الوسط. هذا حكمه في الدنيا. قالوا وأما في الآخرة فهو خالد في نار جهنم. يعني خلاف بينهم وبين الخوارج في تسميته فقط، في أي اسم يعطى له، لكن مآله في جهنم خالد فيها. المرجئة الفرقة الثالثة قالوا فاعل الكبيرة إيمانه كامل، لا ينقص إيمانه، قالوا لأن الكبائر لا تؤثر في الإيمان. قالوا فاعل الكبيرة إيمانه كامل، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، كافر يفعل طاعة هل ينفعه؟ قالوا لا ينفعه. قالوا كذلك المؤمن إذا فعل كبيرة لا يضره. يعني صار عندهم المؤمن الذي لا يفعل الكبائر والمسلم الذي يفعل الكبائر إيمانهم سواء سيان، لا فرق بين هذا وهذا في الإيمان. لماذا هذه الفرق قالوا هذا الأمر؟ عندهم أصل فاسد، ولما فسد ذاك الأصل فسد ما بني عليه. الأصل الفاسد عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، يعني إما أن يوجد الإيمان أو لا يوجد، ما كش إيمان ناقص. إما عندهم لا ينقص ولا يزيد، هذا عندهم أصل الخوارج المعتزلة والمرجئة، عندهم هذا الأصل. الخوارج عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن لا بد أن يكونوا كلهم موجودين، لو نقص شيء من العمل ذهب الإيمان بالكلية، يعني لا يستطيع الإيمان أن ينقص منه شيء، لا بد أن يكون كاملا لا يتجزأ. ولذلك قالوا من فعل الكبيرة أو ترك واجبا هذا يكفر، لأن الإيمان يذهب بالكلية. المرجئة كذلك عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وإذا كان لا يزيد ولا ينقص فعلك للكبيرة لا ينقص الإيمان لأنه شيء واحد، كما أن فعلك للطاعة لا يزيدك الإيمان لأنه شيء واحد. فبمجرد ما تعتقد بقلبك وتصدق أنت مؤمن عندهم. بعضهم يقول الغلاة يقول يكفي التصديق بالقلب حتى لا إله إلا الله، يقول لكم لا يشترن تقول هذا الزنادقة. وبعض الآخرين يعني الأخف فيهم المرجئة يقول لك اعتقاد وقول، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما العمل فهذا خارج عن الإيمان. هذا هو سبب ضلالهم، لما جعلوا الإيمان شيء واحد لابد أن يبنوا عليها الأمور. ثم بنوا شيء آخر الخوارج، أنهم منعوا الشفاعة، لأن عندهم صاحب الكبيرة كافر، يعني كل من يدخل النار لا يخرج منها، هم عندهم لا يوجد واحد يدخل النار ويخرج، من دخل يبقى فيها. لما؟ لأنه كافر. أهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل للجمع بين النصوص كلية، لأن هذه الفرق كل فرقة وجدان نظرت في جهة من النصوص فقط، شافت جهة واحدة ولم تستطع أن تجمع بين النصوص، وقع عندها إشكال في الجمع، ولذلك نظرت بعين واحدة. أهل السنة جمعوا النصوص كلها وعلموا أن النصوص كلها حق لأنها من عند الله ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يوجد في النصوص تعارض ولا تناقض بأي وجه من الوجوه. فلما جمعوا النصوص تحررت لهم المسألة، فوجدوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد كما يأتينا، لكنه ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة، يعني ليس شيء واحد. بدليل في حديث الشفاعة، أخرج من كان في قلبه مثقال دينار مثقال درهم مثقال نصف أو مثقال ذرة، يعني يتفاوتون في الإيمان، والله عز وجل في القرآن قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين في قلوبهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فهذا دليل الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد يعني ينقص كذلك. فعندهم هذا الأصل، فوجدوا أن الذي يكفر به المسلم هو الشرك بالله، إذا أشرك هذا الشرك، أو ما ثبت بالنص أنه ناقض من نواقض الإيمان. أما مطلق الكبائر هذه فقالوا تنقص الإيمان ولا يخرج من فعلها من الإيمان بالكلية، ينقص إيمانه حتى يصير ذرة لكنه لا يخرج من الإيمان إلا إذا استحل. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الشفاعة أنه يخرج الله عز وجل من النار أقواما فعلوا لم يفعلوا خيرا قط. فعندهم هذا الأصل أن الإيمان ينقص ويزيد، ولذلك وفقهم الله عز وجل لهذه العقيدة الصحيحة. وقول المصنف رحمه الله، وقلت أهل السنة عندهم أنه يجتمع في العبد أو في المؤمن يعني إيمان ومعصية، طاعة ومعصية يجتمعان، فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بمعصيته، ولا يعني أنه إذا فعل الكبيرة صار كافرا، لأنه إذا قلنا كل من فعل كبيرة صار كافرا يسلم من هذا إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين، وإلا كل إنسان ممكن أن يقع في هذا الذنب. وقول المصنف رحمه الله ولا تكفرا، أي احذر أيها السني المتمسك بالكتاب والسنة السائر على منهج السلف الصالح. نعم، لا أدري كيف يتعامل مع هذا الحديث بالذات، الله أعلم كيف يتعاملوا هما. هذا أهل البدع استدلالهم بالأحاديث أصلا بعض أكثرهم يشترط أن يكون الحديث متواترا ليس من أحاديث الأحاد، لكن يعني لا أدري كيف يستدلوا بهذا الحديث بالضبط، الله أعلم، لو كنا نأتي إليه إن شاء الله. قلت قوله لا تكفرن، أي احذر أيها السني المتمسك بالكتاب والسنة السائر على منهج السلف الصالح أن تكفر أو تعتقد كفر أهل الصلاة، لأنه قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، أي احذر أن تكفر أهل الصلاة وإن عصوا وفعلوا الكبائر ما لم يستحلوها. قوله هنا أهل الصلاة، ماذا يقصد المصنف بأهل الصلاة؟ يحتمل أمرين اثنين، إما يحتمل أهل الصلاة أي المسلمين لأنهم هم أهل الصلاة بخلاف غيرهم من الكفار فليسوا أهل الصلاة، أو أنه يقصد بأهل الصلاة هو المسلم الذي لم يترك الصلاة ثم فعل أي كبيرة أخرى ما لم يستحلها فيبقى مسلم، احذر أن تكثره. فيمكن أن يرى هذا القول خاصة وهو حنبلي، فيمكن أن يرى كفر تارك الصلاة، ولذلك استثنى هذا على الخلاف. قال ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا، فالذي يحافظ على الصلاة وإن فعل كبيرة لم يستحلها فلا تكفره لأنه يبقى مسلم وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عز وجل عنه إن شاء عذبه. فيحتمل هذا ويحتمل الأمر الأول، وإن كان هذا الثاني أقرب والله أعلم، إلا إذا ثبت عن المصلي الناظم في يعني عنده كلام آخر صريح أنه لا يكفر تارك صلاة، فهنا نقول أنه أراد بأهل الصلاة المسلمين والله أعلم. قوله وإن عصوا أي وإن ارتكبوا معاصي سواء كانت صغائر أو كبائر، فالمعصية يدخل فيها الصغيرة والكبيرة. إذا قلت لا تعصي الله أي لا تعصيه بالصغائر ولا بالكبائر، فهي اللفظ يشمل كلا الأمرين. فكل من عصى وهو مسلم لا يجوز إطلاق الكفر عليه ما لم يستحل تلك المعصية، بشرط أن لا يفعل شيء هو من الشرك بالله ولا يفعل شيء هو ناقض من نواقض الإسلام. ومع ذلك حتى إن وقع في الشرك لا يطلق عليه أنه كافر خارج من الملة حتى تتوفر شروط تكفير من وجود شروط وانتفاء موانع، كما هي عقيدة أهل السنة في هذا الأمر، يضبطون هذا الأمر حتى لا يكون سبهلا ليجي كفر المسلمين، فجعلوا شروطا لابد أن توفر شروط تنتفي موانع وتقام عليه الحجة ويفهم الحجة وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل السنة. قوله فكلهم يعصي أي ما من مسلم إلا ويقع في المعصية، والمعصية لا يسلم منها أحد إلا من عصمه الله من الأنبياء والمرسلين. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا، لو لم تذنبوا يعني لو لم تفعلوا بعض المعاصي لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. هذا الحديث قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم، لأن الله عز وجل من أسمائه الغفور ومن صفاته المغفر، أنه يغفر لعباده الغفار سبحانه وتعالى. فإذا لم يوجد من يذنب فأين أثر ذاك الاسم؟ ولذلك الله عز وجل جعل العبد ضعيف فيقع في الذنب ثم يستغفر ربه فيجد ربا غفورا كريما يتعبد الله عز وجل بهذه، يعني يتذلل بين يديه ويسأله المغفرة فالله عز وجل يغفر له. لكن ليس في هذا الحديث معناه أنه لا بد عليكم أن تذنبوا، وإنما المقصود أن العبد ضعيف فيقع في الذنب، هو لا يريد أن يقع في الذنب، لا تصر على ذنب تقول أنا أعصي الله ثم أستغفر الله، هذا من الاستهزاء، تقول أنا سوف أعصي الله الآن ثم بعدها أستغفر، لا ليس هذا، بل أنت تعزم أن لا تعصي الله، لكن لا بد أن تقع منك المعصية لضعفك لكنك لا تريدها ولا تريد يعني تعزم أن لا تفعلها، قد يغلبك الشيطان تغلبك نفسك وتقع، لكن أنت دائما العزم فيك أنك لا تعصي الله تبارك وتعالى، لكن لا بد أن يقع منك تقصير، فعند ذلك عليك أن تسارع إلى الاستغفار. ففي هذا الحديث حث على أن كل من وقع في المعصية يسارع إلى الاستغفار، فهذا دعاء حث على الاستغفار والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. قول المصنف فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا، يعني ما من مسلم إلا ويقع في المعصية لكنه يستغفر فيجد ربا غفورا ويصفح عن الله عز وجل ويعفو عنه، هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والله عز وجل والناظم رحمه الله قال في هذا البيت وذو العرش يصفح، ذو أضيفت إلى العرش، وذو هنا شأنها شأن المضاف إلى الله عز وجل، وهو على قسمين قد سبق أن ذكرنا. فإما أن تكون إضافة صفة إلى موصوف، ذو بمعنى إضافة صفة إلى موصوف، فتكون تدل على صفة لله عز وجل، وصفاته سبحانه عز وجل غير مخلوق. فمثلا تقول ذو العزة والجلال، ذو العزة والجلال، فالعزة والجلال أضيفت إلى الله، أي أن الله صاحب العزة والجلال، ذو بمعنى صاحب، فأضيفت العزة والجلال إلى الله، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فصارت العزة والجلال صفتان لله تبارك وتعالى وصفاته غير مخلوق، واضح. وإما أن تكون ذو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وعند ذلك هي تدل على التشريف وتكريم ما أضيف إلى الله، تقول ذو العرش، العرش مخلوق من مخلوقات الله، أضيف إلى الله فدل على تفضيل العرش وإكرام العرش وبيان منزلته يعني فضله. كذلك تقول مثلا أي يعني شيء، تقول ذو كذا، تضيفه مخلوق إضافة إلى الله عز وجل، ففي ذلك يكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق الذي يفهم منه تشريف وتكريم لذلك المخلوق، ولا يكون باب صفة إضافة صفة إلى الموصوف. والعرش ومثل إضافة صفة إلى الموصوف، قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فالجلال والإكرام أضيف إلى الله فدل على أنهما صفتان لله تبارك وتعالى، لأنهما من باب إضافة صفة إلى الموصوف. والعرش هو مخلوق عظيم، أعظم المخلوقات التي خلقها الله تبارك، وهو أكبر المخلوقات، وهو أعلى المخلوقات، والله عز وجل مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، نثبت الصفة على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى ولا ندري كيفية ذلك. والعرش هو عرش حقيقي له قوائم، وليس شيء معنوي كما يقول بعض أهل البدع، وإنما عرش حقيقي. وجاء في الأحاديث كثيرة ذكر العرش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث شفاء فتحت العرش فأسجد، وقال في جنة الفردوس وفوقها عرش الرحمن، وحديث كثيرة مذكور العرش الذي يدل على أنه مخلوق عظيم لا يعلم قدره وعظمته إلا الله تبارك وتعالى. والعرش ثبت في القرآن أنه يحمله ثمانية من الملائكة، قال عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وثبت في الأحاديث أنه يطوف عليه ملائكة كذلك يطوفون حول العرش. ففي هذا البيت قلت أثبت المصنف رحمه الله أن مرتكب الكبيرة غير المستحل لها يبقى مسلم، يضعف إيمانه لكنه لا يخرج من الإسلام، وأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ذكر هذين البيتين، بعد البيت هذا الأول الذي ذكر فيه الكبائر، حتى يبين لك أن المرجئة والخوارج خالفوا أهل السنة في هذا الباب كما خالفوه في أبواب أخرى، لكن السمة البارزة فيهم هذا، وهو كيف يتعاملون مع صاحبي الكبيرة، وهذه نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. إذا فيه سؤال تفضلوا. المسألة اللي يسأل عليها الأخ كيف يتعاملون مع حديث لا يسرق وهو مؤمن، بحثوا عليها هذا الأسبوع إن شاء الله، حاولوا ترجعوا الكتب شيخ الإسلام. يعني يزني هو كافر ولا مرجئة يقولوا هكذا، هو قال لك على المرجئة بحثوا كيف يستدلون بهالحاجة، يعني في يوجهون هذا الحديث. والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.